أيضا هذا سائل يقول: ما المقصود بالحبة التي يأتي بها الله في قوله تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، ومتى يكون ذلك؟ ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عن الحبة المذكورة أنها المظلمة أو الخطيئة، لو كانت مثقال حبة من خردل، يعني مبالغة في تقليل شأنها وتصغيرها، وأنه إذا جيء بها في وهي على هذه الصورة التي قد يكون أثرها على المظلوم قليل، فكيف بالمظالم التي تفوق ذلك وتؤثر في المظلوم؟ والله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة. قال ابن كثير: وجوز بعضهم أن يكون الضمير في قوله إنها ضمير الشأن والقصة، إنها ضمير الشأن والقصة، وجوز على هذا رفع مثقال على القول الأول: يا بني إنها إن تك مثقالا، يعني إن تكن المظلمة أو الخطيئة مثقالا، خبر كان. نعم. وعلى القول الثاني وأن الضمير يعود إلى الشأن والقصة يرفع مثقاله، كان الشأن أو مثقال ذرة، وجوز على هذا كما في التفسير رفع مثقال، والأول أولى. وفي قوله يأتي بها الله أي يحضرها الله جل وعلا يوم القيامة حين يضع الموازين القسط، حين يضع الموازين القسط، ويجازي عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني ولو كانت بهذا الحجم وبهذه الخفة وبهذا القدر لا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، والله أعلم.